بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، وهذا الترتيب من المصنف رحمه الله تعالى في غاية المناسبة. ذكر وجوب التوحيد أولا، ثم فضله والحث عليه وعلى تكميله وتحقيقه ظاهرا وباطنا، ثم ذكر الخوف من ضده وبذلك يكمل العبد نفسه، ثم ذكر في هذا الباب الباب الخامس تكميله لغيره بالدعوة إلى التوحيد، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه، ثم بعد ذلك يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء. قال هنا صنف رحمه الله تعالى قوله باب الدعاء، وفي بعض النسخ باب الدعوة، كلاهما بمعنى واحد، الدعاء والدعوة بمعنى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته. قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي. إذن هذه المشار إليه إما أول السورة، وإما ما يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى التوحيد. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الدعوة إلى التوحيد منذ أن بعث إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام. سبيلي وطريقتي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، وهذا به التنصيص على الإخلاص، لأن الدعوة تكون لله عز وجل دون ما سواه، لأن الدعوة عبادة، إذا كانت عبادة فلا بد حينئذ من أمرين: إخلاص لله تعالى، ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كسائر أنواع العبادات، كما أن الصلاة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، كذلك الدعوة لا تصح إلا بإخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: على بصيرة بذلك ويقين، ويقين علم مني به، بمعنى على بصيرة على علم. هذا من قيود الدعوة إلى الله تعالى، أنها لا تصح إلا إذا كانت على علم، وهو داخل في مفهوم الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يدعو إلا إذا علم وتيقن. وأما الدعوة على جهل هي باطلة، وكذلك الدعوة على شك وريب دون يقين كذلك هي باطلة. قال: أنا ومن يدعو إليه على بصيرة أيضا، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن اتبعني وصدقني وآمن بي مطلقا، وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى تقريرا على هذه الآية، وجعلها المصنف رحمه الله تعالى دالة إلى دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مع كونها مجملة فيها إجمال، لكن أساس الدعوة إنما تكون إلى توحيد الله تعالى. قال: وهذه الآية تدل على أن أتباعه عليه الصلاة والسلام هم أهل البصائر العلم الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة. من ليس منهم يعني من ليس على بصيرة وعلى علم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، بمعنى أنه قد يدعي كمن يدعي الإسلام وهو ليس على الإسلام، كذلك قد يدعي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون كذلك، أو أنه على منهج السلف ولا يكون كذلك، كل يدعي وصلا بليلة. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك، والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وسبق أن قوله ممن أسلم وجهه أي أخلص عمله لله وخضع له وتوجه إليه به بالعبادة، ومن ذلك الدعوة إلى الله تعالى، فكل أمر به عبادة دخلت الدعوة حينئذ على وجه الخصوص، وهو محسن أي موحد. وقوله كذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه آية تدل على فضل الدعوة، وأن الداعي إلى الله تعالى على بصيرة لا أحد أحسن منه البتة. ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله هذا قيد، بمعنى أن الداعي قد يدعو إلى الله تعالى، وقد يدعو إلى نفسه، وقد يدعو إلى هواه، وقد يدعو إلى حزبه ونحو ذلك، هذه كل دعوات باطلة، وإنما يصلح منها ما كان لله تعالى. إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال ابن كثير أي هو مهتد في نفسه بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، لازم ومتعد، لأن العلم يلزم الشخص بنفسه، وإذا دعا إليه حينئذ صار عبادة متعدية. وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. قال: وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتد. يعني هذه الآية إنما يراد بها من دعا إلى الله تعالى وهو في نفسه مهتد. ثم قال قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث، وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك، يعني في ذاك الوقت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا آمرا لمعاذ رضي الله تعالى عنه أن أول ما يبدأ به الدعوة إنما يكون إلى توحيد الله تعالى، وهذا أظهر في مطابقة الترجمة لي ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، والآية السابقة فيها عموم. قال قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكانوا يقولون لا إله إلا الله، يعني اليهود يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك أمرهم بماذا؟ أمر معاذا أن يدعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، لأن قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم، لماذا؟ لكونهم قد جهلوا المعنى، فيحتاج حينئذ إلى تجديد قول لا إله إلا الله. قال: وكانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم جهلوا معناها، لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعه. هذا بيان واضح يدل على أن ليس كل من قال لا إله إلا الله نفعته لا إله إلا الله، بل لابد من مطابقة اللفظ للمعنى والاعتقاد، ولابد من العمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، ولابد من ترك عبادة ما سوى الله، ولابد من اجتناب نواقض لا إله إلا الله. إذا تمت هذه كلها حينئذ فهو المسلم الموحد، ومع ذلك فلا نصيب له من التوحيد ولو قال لا إله إلا الله ما قال. قال: فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة. جعل المصنف رحمه الله تعالى ثم مقارنة بين حالين، لأن الحالة الأولى قد لا ينازع فيها أحد، كون اليهود قالوا لا إله إلا الله وعلم من الدين بالضرورة تكفيرهم أو لا، لن ينازع أحد، وإنما المنازعة تكون في من انتسب إلى الإسلام وفعل فعل اليهود وفعل فعل المشركين، حينئذ يأتي من ينازع لجهله بالتوحيد. ولذلك دائما المصنف رحمه الله تعالى يذكر أولا ما كان سابقا، ثم يشبه الحال التي كانت في زمنه وإلى زماننا هذا بذاك الزمان. قال كحالي، أي مثل حالي أكثر المتأخرين من هذه الأمة. فكما أن اليهود قالوا لا إله إلا الله ولم تنفعهم لجهلهم بمعناها، كذلك من انتسب إلى هذه الأمة وقال لا إله إلا الله وجهل معناها لا تنفعه، لا فرق بين الحالين، فذاك أصل وهذا فرع، والحكم هو حكم بعينه لاستواء العلة. علة ما هي؟ ها، قول لا إله إلا الله دون فهم لمعناها، لأنه إذا لم يفهم معناها وقع في الشرك، وقع في الشرك. قلنا كل من انتفى عنه التوحيد فلا بد أن يكون مشركا، قسمة ثنائية، إذا انتفى التوحيد فهو الشرك بعينه. فإذا كان هؤلاء قالوا لا إله إلا الله ولم تنفعهم، حينئذ الحكم ما هو؟ أنهم كفار. فإذا وجد من هذه الأمة يقول لا إله إلا الله ولا يدري معناها، فالحكم أنه كذلك كافر، لا فرق بين النوعين. ولذلك قال كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها، بما ينقض لا إله إلا الله، لأن مجرد التلبس بالشرك يعتبر ناقضا للا إله إلا الله. قال فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك، نفت الشرك فيثبتونه من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، يعني الشرك قد يكون بالاعتقاد ولو لم يصحبه قول ولا عمل، يعني لا يشترط المشرك أنه لابد أن يذبح ولا بد أن يستغيث، لا، بمجرد اعتقاد جواز ذلك فهو مشرك. يعني من جوز أن الذبح لغير الله تعالى لا يكون شركا ولو لم يفعل فهو مشرك، إذن صار مشركا بماذا؟ بالاعتقاد، لا بالقول ولا بالعمل. فإنهم كانوا يقولونها لا إله إلا الله مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد، فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته، هذه الكلمة العظيمة، من الشرك لله تعالى باعتقادهم وقولهم وفعلهم، قد تجتمع هذه الأمور الثلاث وقد تفترق، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظن أن معناها لجهلهم وظن أن معناها القدرة على الاختراع، كما بين المصنف رحمه تعالى، فهو يعيد ويبين أن ثم خللا وقع في المتأخرين هذه الأمة، أن ثم خللا في مفهوم لا إله إلا الله، لما فهموا من لا إله إلا الله الإله أن المراد به القادر على الاختراع، حينئذ وقعوا في ماذا؟ وقعوا في الشرك الأكبر. إذن السبب ما هو؟ فهم لا إله إلا الله لا على الوجه الشرعي. ولذلك قلنا التوحيد له حقيقة شرعية مرده إلى الشرع. من الذي بين الحقائق الشرعية؟ لا تؤخذ إلا من الدليل لا من أقوال العلماء، وإنما الحقائق العرفية والاصطلاحية كذلك اللغوية هي التي تؤخذ من كلام العلم، أما الحقائق الشرعية فلابد من دليل يثبت ماذا؟ الحقيقة الشرعية. والتوحيد أجل وأعظم من الصلاة والصوم، فإذا لم يكن ثم خلاف في مفهوم الصلاة على جهة الإجمال وكذلك الصوم وكذلك الحج، فالتوحيد من باب أولى وأحرى، حينئذ له حقيقة شرعية بينها الله عز وجل. اعبدوا الله ما لكم من إله غير، يكفي آية واحدة. وكذلك ما يتعلق بالشرك له حقيقة شرعية بينها الله عز وجل. من الذي يحكم بكون هذا الاعتقاد شركا أو هذا القول شركا أو هذا الفعل شركا؟ الله عز وجل، وأما من عداه فلا. ولذلك عند فقهاء لا يثبت ناقض من نواقض الوضوء إلا بدليل، فإذا أتى بدليل صح حينئذ ماذا؟ إثبات النقض، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو عدم النقض. كذلك ما يتعلق به بنواقض الإسلام شيء أو تحريمه إلا فيما أحله الله تعالى. وهو نظير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوا إليه فقولوا أنتم اشهدوا بأن مسلمون، أن مسلمون أي متصفون بدين الإسلام مقادون لأحكامه. قال فهذا التوحيد هو أصل الإسلام الذي هو توحيد الألوهية. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أي المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي لا يرده الله عنهم، فإذا لم يرده الله حينئذ لم يتهيأ لأحد دفعه كذلك. فأقم وجهك للدين أي أخلص دينك لله، والدين القيم هو الإسلام، لما ذكر الدين القيم فالمراد به الإسلام. وقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده يعني إذا وحد الله كفرتم أي أنكرتم أن تكون الإلهية له خاصة، وإن يشرك به تؤمنوا أي وإن أشرك به مشرك صدقتموه، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. سماه ماذا؟ سماه تعليقا، ولذلك المشهور أنه حاشية. قال قوله فليكن أولا، فليكن هذه لام ها ما نوع اللام؟ لام الأمر تفيد تفيد الوجوب، حينئذ أول ما يدعى إليه هو التوحيد، هذا واجب أو لا؟ واجب، دل عليه النص. فليكن إذن أول ما تبدأ به الدعوة هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال فليكن أولا منصوب على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس يعني يجوز الوجهان في الحديث إذا لم يكن ثم رواية محفوظة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة، يعني فلتكن الشهادة هي أول، هي أول، ويجوز العكس أن يكون أول بالرفع وشهادة بالنصب، حينئذ يكون هو الاسم وشهادة هو الخبر، وهذا أولى، هذا أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الأولية، فالمحكوم عليها هي الأولية، فعين له ماذا؟ أن أول ما يبدأ به هو التوحيد وليس هو العكس، وليس هو العكس. إذن يجوز الوجهان، والمرجع عند كثير أن أول بالنصب وشهادة به بالرفع، ويجوز العكس ويظهر أنه هو الأولى. قال ويجوز العكس. ثم قال وفيه دليل على أن التوحيد توحيد العبادة هو أول واجب يدعى إليه ويعتقده المرء، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وفيه دليل بل هو نص، لأن فليكن، فليكن هذه اللام لام الأمر، حينئذ يقتضي الوجوب، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يدعى إليه الناس ما هو؟ هو توحيد العبادة. وأما قول المتكلمين ومن تبعه من أهل البدع إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة. يعني قول من قال بأن المراد به أو أول واجب هو النظر في الكون ويستدل به على وجود الله تعالى وعلى أنه هو الرب رب العالمين، هذا لا ليس هو مما أوجبه الله تعالى ابتداء على العباد. لماذا؟ لأن هذا ثبت أنه أقر به المشركون، لأنه داخل في مفهوم توحيد الربوبية، فإذا كان كذلك فلم تحصل المحنة والابتلاء والاختبار في هذا النوع. لكن كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إن احتيج إليه حينئذ يكون خاصا ببعض الناس، لو وجد من نشأ على الشيوعية مثلا اليوم ينكر وجود الباري جل وعلا واحتاج إلى النظر، هذا في خاصة نفسه فقط، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكنه يكون على جهة الخصوص، أما على جهة الإطلاق فلا، إنما يقال أول واجب هو توحيد الله تعالى بإفراده جل وعلا به بالعبادة، أمر فطري فطر الله عليه عباده، وهو إثبات أن الله تعالى موجود وأنه خالق الكون. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة بماذا؟ بتوحيد العبادة، ولم يكونوا يفتتح دعوتهم بإثبات وجود الرب جل وعلا، لأن هذا لا نزاع فيه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال العماد بن كثير: وهذا يحتمل شيئين، يعني قوله تعالى أفي الله شك، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كل فطرة سليمة لم يحصل لها انحراف ولا تبديل ولا تغيير، فهي تقر بوجود الباري جل وعلا، فلا تحتاج إلى دليل في إثبات ذلك. والمعنى الثاني أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات، فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع خالق جل وعلا، والصانع هنا من باب الإخبار، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن أفي الله شك، هذا إما في وجوده جل وعلا فمرده إلى الربوبية، أو أفي الله شك يعني في إلهيته جل وعلا وهذا مرده إلى توحيد العبادة. قال معلق المحشي شهد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. لماذا؟ الاحتمال الثاني يتضمن الأول، ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، إذن الثاني يتضمن الأول، لأن الثاني فسرناه بتوحيد الألوهية حينئذ يكون متضمنا للأول. قال: وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عند تفسير قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، ليس أحد ولو كان على شركه إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم يعني المشركون، هذا إيمانهم، لذلك سماه ماذا؟ سماه إيمانا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني آمنوا بالربوبية وأشركوا في الألوهية، فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الأمرين. قال: فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهم، وذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهم. وهذا قد يقع حتى بعض ممن يفسر لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله، وقد يقع في ماذا؟ في الشرك، بل يسوغ الشرك، بل قد يصنف ويؤلف في الشرك. قال: وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال، يعني شروط وأركان، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، ومر معنا ذلك، والكفر بما يعبد من دون الله، وسيأتي هذا في الباب السادس. فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، ولو فات شرط واحد أو قيد واحد، يعني ليس الشرط هنا انتفاء جميع القيود، بل لو انتفى واحد منها حينئذ انتفى النفع بلا إله إلا الله، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها، ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. والمصنف رحمه الله تعالى يبدي ويعيد كما ذكرنا لبيان أن الجهل بهذه الكلمة لا ينفع، ولابد من العلم به مدلول هذه الكلمة. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك، مفهومه إن لم يطيعوا فلا تخبرهم، فيه رد على من زعم أن من أتى بخصائص الإسلام دون الشهادتين دخل في الإسلام، دخل فيه في الإسلام. ثم خلاف عند الفقهاء إذا أتى بما هو من خصائص الإسلام ولكنه لم يأتي بالشهادتين هل يدخل في الإسلام أو لا؟ كمن صلى، فلذلك يقول هذا الحديث يرد عليه. أولا ترتيبه بقوله فليكن أولا، أول ما تدعوهم إليه شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك أخبرهم، إن لم يطيعوك إلى قبول هذه الكلمة فلا تخبرهم. فدل ذلك على أن الصلاة لو كانت نافعة لهم ويحكموا عليهم بالإسلام لقال ماذا؟ ادعوهم إلى الشهادتين أو إلى الصلاة، لأن الصلاة يحصل بها ماذا؟ الدخول في الإسلام، وكذلك الشهادتان يحصل بها الدخول في الإسلام. فلو كانت الصلاة يحصل بها الدخول في الإسلام لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ثانية بعد الشهادتين، بل لم يأتي بمثل هذه الصيغة التي تدل على أنهم لو لم يأتوا بالشهادتين لما صح إخبارهم بالصلاة. قال فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم، إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا يطالب بفعل الصلاة، يطالب يعني لا يؤمر بها، ولا يفهم منه أنها ليست واجبة عليه، بل هي واجبة عليه، لكن لا يطالب بها. لماذا؟ لأنه لا بد أن يحقق شرطها، وأعظم شروط صحة الصلاة الإسلام، فلا بد أن يأتي بلا إله إلا الله وأن يجتنب الشرك. فإذا لم يأتي بلا إله إلا الله أو أتى بها ولم يجتنب الشرك حينئذ لا تنفع هذه الكلمة ولم يحقق الشرط، فلا يطالب حينئذ بفعل الصلاة. إذن فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة مع كونها واجبة عليه إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كل عبادة لا تصح إلا بالإسلام، كما قال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، لا يكون إلا بعد الإسلام، لا يطالب لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج إلا إذا أتى بشرط صحة ذلك وهو الإسلام. ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، مخاطب بها بمعنى ماذا؟ أن الحكم مطالب منه، أن الخطاب موجه إليه، فقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا خطاب، المخاطب به ماذا؟ كل مكلف، كل مكلف، حينئذ كل مكلف يدخل فيه ماذا؟ سواء كان يهوديا أو كان نصرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا، يعني الخطاب هنا عام باعتبار كونه لا يختص بالمؤمن دون الكافر، وكذلك ما يتعلق بالأمر بالصلاة بالزكاة والصوم والحج. حينئذ لا يقبل منه أن يفعل، لكن لو ترك حينئذ لو ترك ومات على كفره ما الفائدة في كونه مخاطبا به بالصلاة؟ نقول يزداد عذابا على عذاب الشرك. إذن فيها فائدة المسألة أو لا؟ فيها فائدة. إذن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فيه خلاف عند أهل الأصول، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أما الإسلام الذي هو الأصول فهذا لا نزاع فيه. قال هنا ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة، هذا فائدة ماذا؟ فائدة الخطاب، فكل خطاب في القرآن والسنة فهو خطاب للمؤمن والكافر سواء كان بالأصول أو بالفروع، الأصول هي التي تنقله من الكفر إلى الإسلام، وأما الفروع فلا تقبل إلا بالإسلام. فائدة الخطاب ليس في الدنيا، لأنه لو أسلم لا يقال له اقضي الصلوات التي سبقت ولا الصيام ولا نحو ذلك، وإنما الفائدة لو مات على ذلك يزاد في عذابه، وكذلك في كل منهي عنه يفعله ماذا؟ المشرك. فإذا فعل الزنا ومات على ذلك يعذب على كفره ويعذب كذلك على فعله وارتكابه للزنا. قال ويزاد في عذابهم في الآخرة. ثم قال والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، يعني الوجهان خلافا لمن قال أنه يخاطب الشريعة في المنهيات دون المأمورات، وهذا قول الأكثرين، بل نسب إلى جمهور السلف أن كفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن الخطاب لا يختص بالمؤمن وإنما يعم الكافر، والفائدة أنه في الدنيا لا يطالب بالقضاء وإنما الفائدة فيه في الآخرة. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك يعني للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، لأنه إذا ترك الصلاة فهو كافر. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا أي هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل، هذا في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي إلا ليوحدوهم، واللام فيه ليعبدوا بمعنى أن، يعني لام التعليل، حينئذ تكون ناصبة أو تكون أن مقدرة بعد لام التعليل، مخلصين له الدين، دين يعني العبادة، ومخلصين هذا حال من الواو، حال من الواو يعني يعبدوا حال كونهم مخلصين، حنفاء ويقيموا الصلاة، حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها ولا يقصدون إلا الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم أي الدين المستقيم. قال فمن أتى بهذه الأمور فلا بد أن يأتي ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. يعني ذكر في الآية شيئين، أولا الصلاة والزكاة، أين الصيام، أين الحج، أين سائر الأصول. من أتى بالتوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة وجد عنده المقتضي القوي الذي لا يتخلف عنه مقتضاه، وهو الإتيان بسائر الأركان. حينئذ بدلالة الالتزام، أو إن شئت تقول بدلالة التضمن، دلت الآية على الإتيان بجميع الأركان الشرعية. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني من الشرك، تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلهم. إن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة لا تخلوا سبيلهم، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، الأصل على ظهر الآية فلا تخلوا سبيلهم، لكن دل النص على أن تارك الزكاة ليس بكافر. قال أنس في الآية قال توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم، يعني الجمع بين الأمرين، هذا قول أنس وصحابي، خلع الأوثان وعبادتهم ربهم، فلو لم يخلع الأوثان صحت التوبة، لم تصح التوبة لأنه يكون مشركا. إذن من لازم عبادة غير الله تعالى أو عبد غير الله تعالى حينئذ هذا مشرك، لأن الله تعالى قال فإن تابوا أي من الشرك فانتقلوا إلى الإسلام، ولن يتحقق لهم ذلك إلا بماذا؟ بخلع الأوثان كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عن ابن مسعود مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له، ومن لم يزكي فلا صلاة له. الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود، وقوله هو إسناده ضعيف. وقال ابن زيد أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة، وفيه بيان مصرف الزكاة، لأنه قال ماذا؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قوله فإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة وهو خيار المال، وإياك هذا من صيغ التحذير بمعنى أنه يدل على التحريم، تحذيرا له من أن يتجاوز ويتعدى ما شرعه الله ورسوله في الزكاة. هذا تحذير لمن؟ الخطاب لمن؟ لمعاذ رضي الله تعالى، إياك يعني احذر، وكرائم أموالهم تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له، كل ما زاد على المشروع يعني الغلو مطلقا لا خير فيه، سواء كان في الزكاة أو كان في الصوم أو كان في الصلاة أو في غير من سائر العبادات. قوله واتق دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، وفيه التحذير من الظلم مطلقا، هو وضع شيء في غير محله. فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، يعني الزيادة وترك شيء من الحق، من الطرفين الزيادة وترك شيء من الحق. قال: والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله ولهما عن سهل بن سعد، لهما أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، فيه البشارة بالفتح. فتح ماذا؟ الباء ولا كسرها؟ فتح خيبر، نعم. ولأن الشهير أن البشارة بالكسر، بشارة بالكسر، فيه البشارة ليس بالفتح يعني فتح الباء، وإنما البشارة، فيه البشارة بالفتح، وهو علم، وهو أي البشارة بالفتح علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس هذا الوصف مختصا بعلي. لماذا؟ لأن أبا بكر يحب الله تعالى ورسوله، وعمر رضي الله تعالى، وعثمان، كل الصحابة يحبون الله تعالى ورسوله ويحبهم الله كذلك لأنهم مؤمنون. إذا ما الجديد في هذا الوصف بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه؟ التنصيص والتخصيص. قال: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، يعني سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يناصبون العداء للصحابة، خاصة آل البيت عقيدة، وأغلبهم من الخوارج. قال: الذين لا يتولونه، لا يتولون عليا، أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، يعني فيه أقوال علي رضي الله تعالى، منهم من كفره ومنهم من فسقه، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم كلاما سيبقى إلى يوم القيامة أو لا، فدل ذلك على ماذا؟ على أن عليا سيموت على الإسلام. لو كان يعلم الله تعالى أنه يموت على الكفر لما جاز أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام المطلق، ولا بد من تقييده. قال رحمه الله تعالى: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنه، جهمية ومن أخذ عنه كالأشاعرة. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله تعالى عنه بما خصه به من إعطائه الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأعظم الخير هو الدعوة إلى التوحيد. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذا الشاهد لي للترجمة، لأن البحث في ماذا؟ في الدعاء والدعوة إلى التوحيد، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأمر من يذهب إلى القتال أن يدعو إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهو التوحيد. فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. قال: وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، من أين أخذه؟ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. حق الله هنا عام أو لا؟ حق عام، ونحن نستدل به على ماذا؟ على أن من حق الله تعالى التوحيد، لكنه ليس خاصا به، ليس خاصا به بالتوحيد. ولذلك قلنا التوحيد، من فسرت العبادة بالتوحيد فهي التوحيد وزيادة أو لا؟ لكن عبر من عبر بأن العبادة في قوله تعالى إلا ليعبدون إلا ليوحدون، لكون العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى، هذا مطلق، فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم قد أمروا بالإيمان، وإذا فرطوا في شيء مما أوجبه الله تعالى من حقه قد نقص الإيمان، ولا ينقص إلا إذا كان داخلا فيه. ولذلك من أخرج العمل عن مسمى الإيمان عنده ماذا؟ أن الناس في الإيمان كأسنان المشط لا يختلفون، إيمان أبي بكر كإيمان أفجر خلق الله تعالى. لماذا؟ لكون التصديق قد حصل، ولكون القول قد قيل، بقي ماذا؟ الأعمال. وعند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وسبب الزيادة هو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فمن ازداد عملا ازداد إيمانه، ومن فرط وترك من الواجبات نقص إيمانه. وكذلك الصحيح أن التصديق يزيد وينقص، يزيد وينقص كما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، هذا فيه عموم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، كل واجب هو حق لله تعالى، فإذا حصل تفريط حصل نقص في الإيمان والإسلام، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. كل واجب فهو حق للا إله إلا الله، كل محرم فهو حق للا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، بعض الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجع من عطف العام على الخاص، لأن الأشاعرة في باب الإيمان مرجع، إذن من الأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق الذي يكون في ماذا؟ في القلب. دليله ها وما أنت بمؤمن لنا أو ما أنت بمصدق لنا، فالإيمان والتصديق. حينئذ إذا جاء لفظ الإيمان الأمر به في القرآن والسنة فلا يفهم منه إلا الإيمان اللغوي، إلا الإيمان اللغوي، وما عدا ذلك فهو مجاز. وعندهم أن الأعمال، أعمال الجوارح تسمى إيمانا لكن مجازا لا حقيقة، يعني عندهم الصلاة إيمان هكذا يعترف، يقول نعم الصلاة إيمان والزكاة إيمان لكن مجازا لا حقيقة. قال إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا، يعني كل أمر فهو داخل في مسمى الدين، وكل نهي فهو داخل في مسمى الدين، وعليه الدين يزيد وينقص. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالته على فضلهم، يعني يقصد بالمشركين ماذا؟ لا سيما المتأخرين. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، أشعلها، وقذف فيها من غلا فيهم، الأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر، واعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيره، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك، مع كونه ثبتت له الكرامات، ولكن ماذا؟ واعتقد فيه الألوهية فضلا عما دونها، ومع ذلك أنكر ذلك وفعل ما قد فعل. وقال بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى حرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زاد ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء به بالعباس، كما جاء في البخاري وغيره عن أنس أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني فيسقون. قال وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزاني، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد شدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان استولى وغلب فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا به بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، يعني أراد أن يرد على طائفة من الصوفية الذين وقعوا فيه في الشرك بسبب ماذا؟ بسبب الكرامات، لأن التعلق بالقبور والأولياء والصالحين سببه الكرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك، هذا فيه ماذا؟ توكيد. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، يطلب الحق من القرآن بحثا، فإذا وقف عليه تدبر وتعمق فيه في المعاني فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين، شياطين الإنس والجن، كما اغتر به من اغتر من في هذه الأمة ومن قبلهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان، واترك رسوم الخلق لا تعب بها في السعد ما يغنيك عن دبران، يعني أراد به ماذا؟ أنك تحدق، والتحديق شدة النظر والتأمل والتدبر فيه في القرآن، تحدق بالدالي. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف يعني محمد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها، يعني علي ما كان موجودا وما سعى لها ومع ذلك كانت مكتوبة له. قوله يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم فأتي به أرمد الحديث. قوله فأرسل إليه، فأرسل إليه وجهاني، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، وفي رواية عن إياس ابن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه أي تفل. قوله فدعا له فبرأ، برئ فبرئ فبرأ، لغتان، هو بفتح الرأي والهمزة، برأ فعل أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له عليه السلام، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله وحده الذي أطلعه وأعلمه ومكنه هو الله عز وجل، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله أنفذ هو بضم الهمزة والفاء، أنفذ كذلك ضم الهمزة والفاء. قوله على رسلك أمره أن يسير إليهم بأدب وأنات حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، توحيد، ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا الشاهد اللي ترجم كذلك، هذا هو شاهد الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، يعني الغاية الجهاد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، ولذلك نقول الجهاد لإعلاء كلمة الله، فإذا حصل الإعلاء كفينا، وإذا لم يحصل يعني إذا لابد من الجهاد، إذن هو مقصود لغيره. قال هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيهم، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسلا هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، أصله في القلب يعني أعمال القلوب، وأعمال الجوارح ليست بأصل. هل هي أصل أم لا؟ أعمال الجوارح أصل أم لا؟ فأصله في القلب، تعبير بالأصل هنا يدل على ماذا؟ على أن ما يقابله ليس بأصل. ها ها فأصله في القلب. قلنا العمل باطن وظاهر، باطن وظاهر، هل يوجد الظاهر دون الباطن؟ الجواب لا. إذن أول ما يقع من الأعمال هو ما يكون في القلب، التصديق بالله تعالى والإقرار ومحبته ورجاء، ثم بعد ذلك تثمر، فحينئذ تكون الأعمال الظاهرة ثمرا، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار اللازم والملزوم، ليس باعتبار كلام الأشاعرة. الأشاعرة عندهم العلاقة بين الباطن والظاهر ها من حيث السببية، يعني الظاهر مسبب والباطن سبب، ثم قد يوجد السبب وقد يتخلف المسبب، هذه قاعدة، قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، أو لا الأسباب عموما قدرية وشرعية، قد يوجد السبب ويتخلف المسبب. عند الأشاعرة قد يعبر يقول نعم يوجد القلب والمحبة والخوف والرجاء، وهذا يترتب عليه أنه يقبل على الصلاة ويترك المحرمات، قد يتكلم بهذا الكلام، لا تظن أنه ماذا؟ أنه على الجادة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ما في القلب سبب، إذا وجد ترتب عليه المسبب، لكن قد يتخلف في الترتب لا إشكال فيه وافق، لكن عند التخلف عنده الإيمان قائم بالقلب ولا زال. عند أهل السنة والجماعة لا، العلاقة بين الباطن والظاهر تلازم، يعني إذا فات الظاهر يلزم منه فوات الباطن، عند الأشاعرة لا يلزم منه فوات الباطن، إذن صار ما في القلب أصلا وما يكون في الظاهر فرعا، لا كفرع الشجرة إذا زال بقي أصل الشجرة كما يدعيه البدع، لا، وإنما المراد بالتقدم والتأخر، والذي دل على ذلك النص، وهو نعم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، إذا صلحت صلح، هذا الترتيب يدل على ماذا؟ على أن الثاني لاحق وأن الأول سابق، لأن الجملة هنا شرطية، إذا صلح الذي في القلب صلح الذي في الظاهر، إذن الثاني متفرع عن الأول، لكن لا يلزم منه إذا زال ها يبقى ما في القلب بل يزونه، إذن علاقة هو ماذا؟ التلازم بين الباطن والظاهر. قال هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، الاستسلام يعني القياد والقبول والطاعة، فأصله في القلب، أصل الإسلام ومحله القلب، هذا الأصل، والخضوع لله وحده بعبادته لا شريك له دون ما سواه، فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. هذا من نصوص ابن تيمية المحكمة التي ترد إليها بعض المتشابه الذي يستدل به البدع. ها قال ماذا؟ فمن عبده، عبد الله وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، لأنه لا يوصف بكونه مسلما وهو يتلبس بالشرك، هذا محال أن يكون شرعا وهو يعبد غير الله تعالى، وهذا هو حقيقة الشرك، عبادة غير الله تعالى هو حقيقة الشرك، فإذا كان يعبد غير الله تعالى لا يكون مسلما. من وصفه بالإسلام هذا مروق من الإسلام. قال: ومن استكبر عن عبادته تعالى وتكبر لم يعبد الله تعالى لم يكن مسلما، لم يكن مسلما، إلى أن قال: وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والأعمال كلها من مسمى الإيمان. قال: قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي، والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان خلاف للأشاعرة المرجئة ونحوهما، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فإذا أخذ بالإسلام وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. وكلام فيه شيء من التكرار لكنه واضح، والمراد به أنه إذا أخذ بالإسلام أخذ بالتوحيد وأخذ سائر حدوده من الواجبات وامتثلها والمنهيات وتركها. قوله فوالله فيه جواز الحلف، حلف المفتي على ما أفتى به ولو كان مصدقا، والنبي صلى الله عليه وسلم مصدق عند الصحابة، ومع ذلك حلف عليه الصلاة والسلام. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر بسكون الميم، والإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب. وفيه الترغيب في الدعوة، يعني أراد مثالا أنه خير لك من أموال الدنيا وما فيها. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته، ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية. وبالله التوفيق. قول يدوكون أي يخوضون، بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في الخير وتمني حصوله، والله أعلم. قال: وبالله التوفيق، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.